تجريدا وسلطانا. الله وحدكم الله وحدكم والهدي فراقكم فقاوموا الغي إنسانا وشيطانا ودعوا الخلاف عباد الله وجنبونا مهاوي الضعف خذلانا. الله أكبر. ودعوا الخلاف عباد الله واتحدوا وجنبونا مهاوي الضعف خذلانا ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ذاقت وبالا وعقب الأمر خسرانا. ضم الصفوف وحبل الله يجمعكم. ضم الصفوف وحبل الله يجمعكم. صدق الإله بأمر جاء قرآننا. الله أكبر. ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ذاقت وبالا وعقب الأمر خسرانا. ضم الصفوف وحبل الله يجمعكم. صدق الإله بأمر جاء بيننا المهيا